فقال السعيد يا رب أقم الساعة يا رب أقم الساعة شوقا إلى رحمة الله وحنينا إلى عظيم ما ينتظره من قبل الله. من هو السعيد الذي إذا بعث من قبره وخرج إلى حشره ونفسه خرج مع الشهداء فتلقاه من ملائكة لا يعزنه من فجأ الأكبر وتتلقاه من ملائكة هذا يومك الذي كنتم تعدون. من هو السعيد الذي إذا جنت الشمس من الخلائق وذل كل عزيز وأقرف كل ناطق واشتد لهيبها وعظم حرها وذهب في الأرض 70 ذراعا ما كان من الناس من عرب حتى إذا عظم الكرب واشتد الخط فإذا به في ظل الله يوم لا ظل إلا ظل. من هو السعيد الذي إذا وقف بين يدي ربه وقف موقف الكريم فأعلى الله شأنه وأنطق بالخير لسانه ونادى مناد الله عليه بالبشرى بالجنة. من هو السعيد أيها الأحبة في الله الذي ينتهي معاده ويكون قراره إلى الجنة دار السعداء ومنزل الأبرياء. أيها الأحبة في الله إنها السعادة الحقيقية التي يتمناها كل عبد صالح. إنها السعادة الحقيقية التي إذا فتح الله أبوابها خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.